اليوم عيد، اليوم عيد، قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السما، أردد الأذان في البكور، أراقب الصغار يمرحون في الطريق كالزهور، وهذه تحية الصباح، وهذه ابتسامة الصديق للصديق، والسلام. يبسط اليدين يرسل الندى، يملأ الحياة بالأمان، هدية يحبها الصغار، تحبها صغيرتي، هدية يحبها الصغار، تحبها صغيرتي، ما أطيب الزمان يا أحبتي، الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون، من الشفاه والعيون، ودارنا ستنتظر، صغيرتي ستنتظر، ودارنا ستنتظر، صغيرتي ستنتظر، صغيرتي. والشعفة التي على الطريق تسمع الصدور، تعزف الأشواق تعصر العسى، هشام لم ينام، قد كان نومه على ذراع والدي، لهاد لن تذوق زادها، لأنها تعودت أن تبدأ الطعام من يد الأسير. شريكة الأسى بدا جناحها الكثير، تخبئ الدموع عن صغارها، تخبئ الدموع عن صغارها، وحينما يلفها السكون سترتدي الثقيلة كي تقدم الحياة للرضيع، سترتدي الثقيلة كي تقدم الحياة للرضيع، سترتدي الثقيلة، سترتدي الثقيلة كي تقدم الحياة للرضيع. ما زال يومنا ويومهم لأننا نحبهم، لأننا نحبهم. اليوم عيد، اليوم عيد، اليوم عيد.